وأهل الفضل والنبلاء في كل مقام، لأن المساجد هي إشعاع الخير ومنارة الهدى والداعية إلى كل فضيلة ورضوان. قال الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أي أهل هذه الأوصاف عمار بيوت الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. نعم عباد الله، إن الهداية ونيلها لا بد أن يكون فيه صلة من المرء ببيوت الله جل وعلا، يقصدها ويؤمها، وإذا سمع النداء إليها حي على الصلاة، حي على الفلاح، ابتهج قلبه وسرت نفسه وتخلص من علائق الدنيا مهما كانت إقبالا على بيوت الله جل في علا وطمعا في نيل الهدى والفلاح، الذي بيوت الله جل وعلا هي أعظم منازله وأجل أبوابه. ولهذا يا معاشر المسلمين، شرع لكل مسلم يدخل بيت الله أن يقول عند باب المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. في بيوت الله جل وعلا تفتح أبواب الرحمة وينال الرضوان ويحصل الغفران وتقال العثرات وتكفر السيئات والخطيئات. أيها المؤمنون، المساجد دور صلاح وإصلاح وهداية وإرشاد وتعليم ودعوة ومحبة وأخوة وألفة وتناصح وألف وتناصح، فلا مجال فيها، لا مجال في بيوت الله جل وعلا إلى مؤامرات آثمة أو تخطيطات مؤذية ومسفة، ولا مجال فيها، ولا مجال فيها عباد الله أن تتخذ منابرها، أن تتخذ منابرها بابا لإشاعة الفوضى وتفكيك أواصر المجتمع وتقطيع علاقة المحبة بين المؤمنين. فإن هذا عباد الله من أعظم الإثم وأشنعه، بل إن هذا العمل فيه شبه بعمل المنافقين الذين اتخذوا مسجدا ضرارا لمثل هذه الأغراض. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المتطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وتأمل رعاك الله قول الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، لتدرك من خلال ذلك أن عمارة المسجد تقوم على هذين الركنين العظيمين: تقوى الله جل وعلا، وهو يعني إخلاص العمل لله وإفراده وحده بالذل والخضوع والانكسار. فالمساجد لله وحده، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله جل في علاه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقول الله عز وجل ورضوان فيه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا طريق إلى نيل رضوان الله إلا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، مع الحذر الشديد من البدع المحدثات والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. أيها المؤمنون عباد الله، جاء في المسند بسند ثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. والدور عباد الله هي الأحياء السكنية. فأقول عباد الله، يا أهيل هذا الحي هنيئا لكم، ثم هنيئا هذا البيت من بيوت الله جل وعلا والمسجد المبارك وما يتبعه من مرافق نافعة مفيدة، هنيئا لكم بذلك. وأذكركم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالدعاء الدعاء لمن قام وبذل في بناء هذا المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كافأتموه. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي من بنى هذا المسجد خير الجزاء وأعظمه وأوفى، وأن يخلفه خيرا في نفسه وأهله وولده وماله، وأن يضاعف له المثوبة بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وهذا العمل عباد الله امتداد لما تقدمه بلاد الحرمين وقلب الإسلام من أعمال عظيمة وجهود كبيرة خدمة للإسلام والمسلمين، فجزاهم الله تبارك وتعالى خير الجزاء وأعظمه وأوفاه. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي حاكم هذه البلاد خير الجزاء على ما يقدمه من تسهيلات وتيسيرات ومعاونات ودعم لأعمال الخير وأبواب البر، وأن يزيده بمنه توفيقا وفضلا وبركة ونبلا. أيها المؤمنون عباد الله، أيها المؤمنون عباد الله، عظموا بيوت الله جل وعلا واعرفوا لها قدرها ومكانتها، وارعوا لها حقها ومنزلتها، حفاظا على حق الله الذي أوجبه الله على عباده في بيوته المساجد، كما قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يمدنا أجمعين بالعون والتوفيق، وأن يجعلنا وذرياتنا من المقيمين الصلاة المعظمين لبيوت الله. أقول هذا القول